اطلع باك بونجو رئيس مجلس الوزراء لبلادنا على أحوال المؤسسات الحامة في مدينة حامهونغ بمحافظة حامجونغ الجنوبية في عين المكان. إنه استعلم بالتفصيل عن أحوال الإنتاج وتوسيع قدرة الإنتاج في مؤسسة هونغنم المتحدة للأسمدة ومؤسسة الثامن شوبات المتحدة للفينالون ومؤسسة ريونغسونغ المتحدة للآلات التي تخوض بقوة معركة الهجوم العام لتنفيذ استراتيجية السنوات الخمس لتنمية اقتصاد الدولة. وفي الاجتماعات الاستشارية المنعقدة في عين المكان نوقشت المسائل التدبيرية لإحداث النهضات التجديدية في إنتاج السماد والفينالون جوتشيين والمعدات المخصصة للمشاريع الخاصة. هذا وتفقد الرئيس مجلس الوزراء مصنع هونغنم للإلكتروت ومؤسسة سيمبو المتحدة لصيد الأسماك في عرض البحر واتخذ الإجراءات اللازمة.